كان الكلام بالنسبة إلى النظر إلى المحارم، وقلنا في الجهة الأولى أصل النظر إلى المحارم لا إشكال فيه. وأما الجهة الثانية من البحث فما هو الحد يجوز النظر إلى أجسام المحارم؟ هذه المسألة من المسائل المختلفة فيها بين العامة والخاصة. قلنا على أصل في ذلك قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية المباركة، واتفق تقريبا عامة المسلمين على أن المذكورين في الآية المباركة ليسوا بمنزلة واحدة، فقطعا البعل يجوز له النظر غير ما يجوز للأخ مثلا، بل يظهر من جملة منهم أن في نفس السياق الآية المباركة لعله مع قطع النظر عن البعل أيضا يختلف الرجال من حيث جواز النظر. فالمذكور فيها مثلا الإخوان إخوانهن، خب الأخ يجوز النظر إلى جسد أختها غير مسألة ما يجوز النظر لأبناء البعولة المذكورين في الآية المباركة، يعني ابن الزوج من تزوج امرأة ولها ولد من زوجة أخرى. ففرق بين نظر الأخ إلى جسد الأخت أو بين نظر ابن البعولة إلى جسد الزوجة. كيفما كان لا إشكال إجمالا أن بين هؤلاء تفاوت، هذا لا إشكال فيه، إلا أنهم اختلفوا في جواز النظر بالنسبة إلى المحارم غير الزوج وإلى أي حد. فعن جملة من السنة أن الجائز للنظر إلى المحارم خصوص الوجه والكفين ليس أكثر من ذلك. وتقدم هذا المعنى في رواية علي بن جعفر بحسب الظاهر، ولكن عبلناه. وقد ذهب جملة من العامة أيضا إلى أنه المراد بذلك الرأس والشعر، وبطبيعة الحال ولوازمه وتوابعه كالعنق والأذن وما شابه ذلك. وذهب بعضهم إلى حد الصدر يجوز النظر، ولذا قالوا يجوز النظر إلى الثدي في حال الإرضاء. وذهب بعضهم إلى مطلق العورة، إلى مطلق الجسد باستثناء العورة. وأما بين الأصحاب فالذي نسب إلى المشهور من أصحابنا هو جواز النظر إلى جميع البدن إلا العور. ويظهر من العلامة رحمه الله في بعض كتبه وفي بعض أبحاثه قدس الله نفسه، يعني في بعض الكتب في الفقه، أنه خص ذلك بالرأس والساق، ساق الرجل يعني. وعن السيد الأستاذ صاحب العلم ذهب إلى رأي المشهور، وعن السيد الأستاذ قدس الله نفسه اختصاص ذلك بما بين السرة والركبة بغير ما بين السرة والركبة، يعني يجوز النظر إلى جميع الجسد إلا ما بين السرة والركبة. هذه هي الأقوال المعروفة عندنا الموجودة الآن حاليا عندنا. وأما النصوص الاستدلال قبل الدخول إلى بقية الاستدلال نقول أما ما ورد من الروايات حاليا عندنا، ورد في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، مراد من القلادة الصدر والدملج، الدملج كان في العبد، فما دونه والخلخال وما سفل منه، هذه رواية وردت في مصادرنا الأولية، طبعا مصادرنا المشتركة مع الزيدية، في أنه المقدار المسموح بالنسبة إلى المحارم هذا المقدار، الصدر والرأس والصدر والعنق واليدين من الذراعين والرجلين من الخلخال في القدمين، هذا ما ورد في رواية أبي الجعد. وقد فسرنا هذه الرواية بأنه يعني شرحنا حال هذه الرواية بأنه كتاب منسوب في التفسير إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكتاب لم يرد في كتب أصحابنا، يعني لم ينقل عنه أصحابنا، أكثر النقل عن الزيدية خصوصا الجارودية، مؤلفه مؤلف الكتاب أبو الجارود زياد بن المنذر، يعني كأنما هو استفاد من كلمات الإمام الباقر في التفسير أشياء فجمعها فسماها كتاب التفسير. وقلنا هذا التفسير من مصادر من تراث الزيدية وقد وصل إلى أصحابنا أيضا من طريق الزيدية حتى في فهارس. فالنجاشي رحمه الله لما يذكر الكتاب يذكر من طريق ابن عهده، وقلنا أن شطرا من هذا الكتاب هل هو واقعا نصف الكتاب ربع الكتاب أكثر أقل الآن لا ندري، إجمالا نعلم أن شطرا من الكتاب وصل إلينا في هذا المجموع الذي يسمى تفسير علي بن إبراهيم. شرحنا مرارا أن هذا التفسير ليس لعلي بن إبراهيم، هذا الموجود المطبوع في السوق، وعلى أقوى الاحتمالات في عدة احتمالات أقواها حاليا أن يكون من تأليفات علي بن حاتم القزويني المتوفى سنة 350، وقد سمع كتاب تفسير أبي الجارود، روى كتاب تفسير أبي الجارود بنفسه أنا أحمد بن محمد بن عقدة المتوفى سنة 333، يعني المتوفى قبل علي بن حاتم ب 17 سنة، هو سمع روى هذا الكتاب من ابن عقدة وأورد شطرا من الكتاب في خلال تفسيره. إنصافا لو يجمع خصوص روايات أبي الجارود من الكتاب يكون لعله من حيث المجموع مقدار 20-50 صفحة مثلا 40-30 صفحة مثلا، لعله أكثر، لعله ما بين 40-50 صفحة، ولا بأس بالاطلاع على هذا الكتاب إن لو يجمع، لا بأس باعتبار تراث ينسب إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لكن سنده غير نقي لعدة جهات لا لجهة واحدة. فهذه الرواية أيضا موجود في مصادر العامة بهذا المضمون، لكن عندنا لم تثبت. من الروايات الواردة عندنا رواية علي بن جعفر، هو خص الحكم بالوجه واليدين بموضع السوار، أيضا سندا غير فليس عندنا الآن رواية تام سندا في تحديد ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. و ما يقال لابد أن يستفاد من بقية الجهات وتفسير الكلام في ذلك. نحن في الجهة الأولى ذكرنا عدة أدلة لجواز النظر إلى المحارم، إذا أردنا أن نحدد مقدار النظر لابد أن نرجع إلى تلك الأدلة من جديد. الدليل الأول كان هو السيرة والتسالم القطعي بين الأصحاب جزماً ويقيناً، و اصل هذه السيره تسالم يرجع الى الايه المباركه، الى السيره العمليه للائمه عليهم السلام. لا اشكال بين المسلمين اجمالا في ان الاخت يعامل معها غير معامله الاجنبيه، هذا اجمالا لا اشكال فيها. و هذه السيره لو كانت دليل انصافا، هذه السيره اثبات جواز النظر الى جميع الجسد الا العوره انصافا صعب، جدا صعب. سلام. لأن السيرة كما تعلمون دليل لبي يقتصر منها على القدر المتيقن، وإثبات أن بين المتدينين مثلا يجوز النظر إلى جميع جسد الأخت أو جميع جسد العمة أبي الخالد باستثناء العورتين باستثناء القبول والدبول جدا يعباه ارتكازنا. الآن لا أقل ارتكازنا يعبى هذا الشيء بأن جواز النظر عارية إلى جسم الأخت أو الخالة أو العمة وما شابه ذلك باستثناء القبول والدبر كما جاء في عبارات الماتن إنصافا أمر صعب. إثبات هذا المقدار بسي والتسالم القطعي بين الأصحاب في غاية الصعوبة والإشكال. الوجه الثاني سابقا كان ظاهر الآيات المباركة، فإن الآيات المباركة وإن كانت بصدد إبداء الزوجة إبداء المرأة لكن استفدنا بالملازمة جواز النظر تقدم الكلام فيه. لكن أي مقدار يجوز النظر؟ الإنصاف لو كنا نحن وظاهر الآيات المباركة بقرينة صدر الآيات المباركة نفهم من الآيات المباركة أنه الزينة الظاهرة أيا سمينا الزينة الظاهرة يجوز إبداؤها مطلقا يعني في نفسه بتعبير السيد الأستاذ، والزينة الباطنة يجوز إبداؤها للبعولة والأبناء والأولاد والإخوان والآخر. الزينة الباطنة فالعنوان الموجود في الآية المباركة عنوان الزينة الباطنة، وعنوان الزينة عنوان يرجع في تحديدها إلى العرف إلى المتعارف العرفي، وخصوصا بعد ورود روايات بأن المراد من الزينة مواضع الزينة من حيث المجموع، فيستكشف من حيث المجموع أن المراد جواز النظر إلى مواضع الزينة الباطنة. هذا ملخص ما يفهم جواز النظر إلى مواضع الزينة الباطنة. لا إشكال أنه بالنسبة إلى الزينة الظاهرة خلاف بين العلماء، فغير الثياب وغير الثياب الواجه وغير الثياب الواجه والكفين، بعد أكثر من هذا ما موجود، طبعا كفين مع موضع السوار هذه الزينة الظاهرة. بقرينة المقابلة الزينة الباطنة الأذن محل للقرط بإستوى القرط مثلا، الصدر باعتبار محل كونه محلا للقلادة، الرجل باعتبار كونها محلا للخلخال. بعد ليس من المتعارف جعل الزينة باطنة مثلا في الصدر في البطن مثلا، لم يكن من المتعارف جعل الزينة في البطن أو مثلا في الفخذ مثلا أو ما شابه ذلك. فحينئذ لو كنا نحن وظاهر هذه الآية المباركة لا يستفاد منها أكثر مما جاء في رواية أبي الجارود. المقدار المستفاد من ظاهر الآية المباركة ما جاء في رواية أبي الجارود، يعني الشعر الرأس الأذن العنق والصدر، وأما البطن والسر وما دون السر باستثناء العورتين والفخذ. انصافا اثبات هذه الامور وهذه الايه المباركه في غايه الصعوبه والاشكال. اصلا الايه في نفسها لا تشمل لا يبدين زينتهن، لم يكن الكلام في ان المراه تبدي فخذها مثلا لاخيها او لعمها او لخالها ما شابه ذلك، لم يكن هذا الشيء لا مألوفا لا قبل ولا بعد، بل هنا قلنا من يشدد في ذلك حتى يحرم النظر الى غير الوجه والكفين من السنة طبعا. وظاهر رواية عندنا كذلك، ظاهر رواية أنه من غير الوجه والكفين أيضا حرام، لكن خب تلك الرواية سألنا غير طامة وجهنا احتمالا قلنا المراد بلا تحلل لأن على أجنبية تقدم الكلام فيه. الأصيل من خلال الآية الشريفة ما ذكر أول شيء من البعولة نستفيد أنه المال يجوز له النظر إلى جميع الزوجات، وقطعا لا يجوز النظر لجميع الجسد، هذا يكون متلف أنه بالنسبة لأبناء البعولة لجميع الجسد لا بالنسبة لنفس البعولة يجوز له النظر لجميع الجسد، لا هذا بقين خارجية. ولذا ذهب الجملة أيضا من العامة إلى حرمة النظر إلى الفرج خصوص الزوجة، أيضا من الطرفين الزوجة إلى فرج الزوج والزوج إلى فرج الزوج كيف ما كان ذاك بدين خارجي بإبلاد الأصل. بل هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني. الدليل الثالث في المسألة كان إذا تذكرون جملة من الروايات منها رواية السكوني. رواية السكوني موردها خصوص الرأس شعر. قلت هل قال عليه السلام يجوز النظر إلى شعر أخته وأمه؟ وهذا بعد حتى العنق لا، حتى بصعوبة إذا يشمل العنق. وأما الصدر فلا. فرواية السكوني ناظرة إلى خصوص الشعر المصرحة مناظرة، ليس فيها إطلاق يشمل غير الشعر. هذا كان الدليل الثالث. وطبعا جملة من الروايات مثل رواية أبي الجارود وغير، هذا مواضيعه مشخصة. إذن بعد هذا البيان تبين أن ما أفاده الأصحاب قدس الله أسرارهم من جواز النظر إلى جميع جسد الأخت أو الخالة أو العم باستثناء العورتين إنصافا في غاية صعوبة الإشكال، وإثباته بهذه الوجوه صعب جدا. نعم جاء ذلك في عبارات المشهور من أصحابنا، صرح بذلك غير واحد من أصحابنا، لكن بما أن الشهرة هذه شهرة فتوائية وليست مستندة إلى النصوص، الاعتماد عليها في غاية الصعوبة والإشكال. ومن جهة أخرى جاء في جملة من العبارات أن مثلا العورة ما بين السرة والركبة، فهل يحتمل أن مرادهم بذلك هذا المطلب؟ يحتمل لكن لا نعتقد. ثم إن السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية التزم بأنه يجوز النظر إلى جميع الجسد إلا العورة، ثم قال والمراد بالعورة ما بين السرة والركبة، فالنتيجة أنه أجاز النظر إلى جميع جسدها إلا ما بين السرة والركبة. ودليله على ذلك ما رواه في قرب الإسناد الحمي رحمه الله عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علمان الكلبي المعروف عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إذا زوج الرجل أمته، يعني على أم ملك له لكن زوجها لشخص آخر أصبحت زوجة لرجل آخر، فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة. يعني الإنسان إذا زوج أمته مملوكته يجوز له النظر إلى ما فوق السرة وما دون الركبة، وما بينهما فلا يجوز. هكذا أفاد. طبعا بالنسبة إلى المرأة المملوكة، أصلا بالنسبة إلى المملوكة هناك كلام بين العامة، ذهب بعضهم إلى أن المرأة المملوكة لأنها كان متعارف في زمانها يجوز لها أن تخرج إلى السوق وهي تستر ما بين السرة العورة والركبة، يريد تكون كاشفة عن بطنها صدرها مشابهة. وعن بعضهم لا إلى حد الصدر، وعن بعضهم خصوص العنق والرأس والشعر. كان هناك اختلاف في المقدار الذي يجب على المرأة سترها، وبالمناسبة في المقدار الذي يجوز للرجل النظر إليها بالنسبة إلى الأمن. فيبدو من هذه الرواية على تقدير صحتها أن الأمة إذا لم يزوجها لشخص يجوز النظر لجميع جسد أمته يعني، وإذا زوجها لشخص أصبحت زوجة لرجل آخر فلا يجوز النظر إلى ما بين العورة الركبة والسرة، فالعورة عبارة عن هذا الحال. هذا العورة بلي فسر العورة الإمام، ما فسر أنا بما أنها عورة أمة، فسر العورة والعورة ناكرة مطلقة الإمام نفسه، يعني تفسير الرواية فسر العورة مطلق العورة يعني في الرجل في المرأة مثلا على هذه الرواية. لا الرواية على هذه الرواية إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها وهي والعورة ما بين السرة والركبة، ألا يحتمل أنها عورة الأمة المزوجة؟ لا ندري الآن في الرواية موجود، ألا يحتمل؟ ما أفاده. ثم قال أن حسين بن علوان ثقة وثقه النجاشي، فالحديث صحيح. تقدم الكلام منا مرارا وكرارا أن النجاشي رحمه الله قال على حسين بن علوان الكلبي مولاهم وأخوه الحسن وكان ثقة. اختلف الأصحاب في الاختلاف شديد في أن كان ثقة يرجع إلى الحسن أو يرجع إلى الحسين. المشهور أرجعوا إلى الحسن، السيد الأستاذ أرجعه إلى الحسين وأثبتنا في محله أن الكلام غير تام والصحيح إرجاعه إلى الحسن وأن الحسن ثقة لا الحسين. وعلى قبض النظر عن ذلك لا أرد الدخول على بحثهم في الرجال يذكر ومع قبض النظر عن ذلك فالتوثيق فالعبارة في التوثيق مجملة في الأخير لا نعلم ترجع إلى الحسن أو إلى الحسين. هي أساس الترجمة الحسين، أساس الترجمة الحسين واب اكو و کان ثقتن مو کان ثقتن کان ثقتن اذا واب ما موجود صحیح یعنی مدن مطارد نجاش بود یعنی ها کدار عبارتو تعملو الحسین ابن علوان الکلبی مولا و اخوه الحسن و کان ثقتن روا عن ابی عبدالله روا عن کان حسین کان ثقه و روا عن ابی عبدالله بله ان التوثيق الحسین لأن النجاشي هو في مقام توثيق الترجمة الحسينية. وبعدها أخذ وقت فيما بعد تراجعون العبارة النجاشي كم له من هذا التعبير بس هذا التعبير لعله 20 مورد هكذا يختلط يخلط أحدهما بالآخر. بالتأمل في عباراته يبدو بوضوح أنه لا ليس له معنى. بس يطول الأمر لا تجدون. الحسن إمام من الرواة توثيق له. ولذا ابن عقدة روى العلامة عن ابن عقدة وأخوه الحسن حسن أوثق منه. يعني الحسن ثقة لأن حسين العلوان احتمال نفسه من الزيدي طبعا حسين العلوان الكلبي من الشخصيات التي له روايات لا بأس بها حتى عند السنة يعني هي شاهد سيدنا كان الحسن مشهور أنه ثقة معروف وفي اشتباه بالنسبة للحسين خب أنا بحث الشيخ أنا بحث أقيم النتيجة باعتبار أنه لا الكتاب موجود ولا المقدمات التي في ذهني طرحتها فالنتيجة أخذ النتيجة لأنه يحتاج إلى مقدمات ما عندي مشكلة بس يحتاج إلى مقدمات نشرح الآن كيف ما كان نحن في تصور طبعا السيد الأستاذ أهم شيء عنده في التوثيق مضافة للنجاشي وقوعه في أسانيد كامل الزيارات لأن رجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات سابقا هكذا وحاول إرجاع عبارة النجاشي إليه فحتى يثبت بطاقته بكل الأمرين بكامل الزيارات بالنجاشي والصحيح أن الحسين لم تثبت بطاقته طبعا عند مشهور من السنة طعنوا فيه وضعفوه وكذبوه إلى آخره تلك الإشارات مو واردة واهية على أن تحقيق حاله رجالي يعني يحتاج إلى بحث آخر الرجل معروف مشهور له روايات عندنا وعندهم وعند الزيدية الحسين بن علوان الكلبي ممن له شأن في الحديث لا إشكال فيه وترجمته مفصلة الآن الوقت لا يسأل ذلك اجمالا نحن لا نلتزم ببطاقته في بطاقته محل اشكال عندنا اجمال الكلام التفصيل في بحث الرجالي المستوفى هذا من جهة ومن جهة اخرى الظاهر من الحديث ان النظر في هذا الحديث الى عورة الام بعد الزواج يعني بعبارة اخرى الام بصفة عادية في ذاك الوقت كانت تخرج بالسوق ورأسها مكشوف هذا المقدار المتعارف وقيل صدرها وقيل بطنها بعد أكثر من هذا لم ينقل يعني إلى السرة صلى الله فالإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أنها الأمة إذا كانت ملكا للإنسان عورتها بعد الزواج ما بين السرة والركبة فالأمة إذا ملك للآخرين فقد حد الرأس أو الصدر اما الام اذا كان ملكا للانسان فهو ملك لهذا الانسان لكنها زوج لرجل اخر فهذا يجوز بعلاقه الملك يجوز النظر اكثر من الاماء العاديه ما بين السره والركبه فاذا احتملنا ان الروايه ناظره الى هذا المعنى لا يستفاد من انه في بقيه الموارد ايضا العوره عباره عن ما بين السره والركبه طبعا ينبغي أن يعرف أن جعل العورة مطلقا ما بين السرة والركبة حتى في الرجل مو في الأمة هو المذهب الذي عليه جملة من الكوفيين كأبي حنيفة مشهور هذا المذهب منهم بأن الرجل العورة عنده عبارة عن ما بين السرة والركبة فلا يجوز للرجل أن يمسح جسد رجل ما بين السرة والركبة يعني هناك بحث فقهي مفصل في حقيقة العورة مطلقا في الرجل والمرأة والإماء فذهب المشهور من أصحابنا إلى أنه خصوص القبل والدبر المشهور من أصحابنا بين الرجل والرجل وذهب جملة من العامة من أهل الكوفة وحسين بن علوان منهم الكلبي ذهب جملة منهم أن العورة ما بين السرة والركبة. فهل هذه الرواية متأثرة بذاك الفكر؟ الله أعلم. على أيين وخصوصا لأن السند يشبه أن يكون من أسانيد العامة أو المقاربين العامة لم يكن من العامة السر. هذا من ناحية أقوال المسألة ونظر المسألة الأخوان. ثم مع قطع النظر عن هذا كله، اصلا هذا المنهج من الاستدلال صحيح ام لا؟ سؤال. المنهج الذي اختاره السيد الاستاذ في انه يجوز النظر الى جسد المحارم دون العوره والعوره ما بين السره والركبه، اصلا هذه المنهجيه من الاستدلال، هذا الاستدلال صحيح منهجا ام لا؟ مع قطع النظر عن تلك المناقشات عن السنه، ومع قطع النظر أن العورة احتمالا عورة الأمة المزوجة مو مطلق النساء، مع قطع النظر أصلا هذا الاستدلال صحيح في نفسه أم لا؟ الجواب لا. والسر في ذلك أنه لم تذكر لفظ العورة هنا حتى نحتاج إلى تفسيرها. السيد قدس الله نفسه هذا الإجماع، إجماع لا الشهرات التي ادعاها في الجواهر على أنه يجوز النظر إلى جسد المحارم إلا العورة، ظاهرا تصور أنه نص بهذا المتن، فكأنما تصور المتن هكذا، لا يجوز النظر إلى عورة المحارم، يجوز النظر إلى المحارم إلا إلى عورتهم عورتها، فتصور أن العورة النص موجود، ثم بنص آخر والعورة ما بين السرة والركبة، جمع بين النصين فأصبحت النتيجة هكذا، صار واضح؟ فالسيد قدس الله نفسه الذي يراجع كتابه بوضوح يتبين أنه تصور أن الحكم هكذا كان، يجوز النظر إلى جسد المحارم إلا العورة، هذا حكم. ورواية حسين بن علوان العورة ما بين السرة والركبة، فالنتيجة لا يجوز النظر في المحارم إلى ما بين السرة والركبة، صار؟ هذا بلي بلي نقرأ عبارة. فمن أين ذكر هذه العبارة عورة رواة حسين طيب؟ ونظر إلى مقدار ما يجوز له النظر للمحارم مولاي. من أين؟ بيان تشخيص العورة ومدن. ليش ذكر هذه الرواة؟ والآن أقرأ لكم. الآن أقرأ لكم بلي الآن. ثم إنه وإن كان مقتضى هذه الأدلة جواز النظر إلى جميع أعضاء الزوج أعضاء بدن المحارم ما عدا القبل والدبر لأنهما عورتهم، أين الأدلة؟ أين دل على أنهما جميع البدن؟ فتصور ما جاء في الجواهر، لأن في الجواهر موجود المشهور هكذا، وإلا في أي دليل؟ الآن قرأنا لكم الأدلة، إلا العورة لأنهما عورة، إلا أن الظاهر من معتبرة الحسين بن علوان أن المراد بالعورة ما بين السرة والركبة، أصلا هذا المنهج من الاستدلال غير تام، لأن العورة لم تذكر في تلك الأدلة، تلك الأدلة إما الشهرات، طب الشهرة دليل لبي صحيح، في معاقد الشهرات لفظ العورة موجود، لكن ليس المتعارف أن معاقد الشهرات تؤخذ نصا ومتنا، وإما الآية المباركة ليس في العورة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وإما رواية السكوني، الرواية السكوني خاصة بالشعر، هو استدل هكذا، قال يستدل مضافا أولا قوله تعالى، ثانيا معتبرة السكوني، ثالثا الروايات المتضافرة الدالة على جواز تحصيل الرجل المرأة. خب هذه الروايات موردها في الميت لا في الحي، موردها إذا لم توجد امرأة لا مع الوجود، موردها بالفوق الثياب، وموردها في الماء الغليل الذي يحتاج إلى الدلك والغسل، دلك يعني، وأما إذا لا يحتاج إلى الدلك مثل زماننا هذا بالمياه القوية، خب لا يحتاج قطعا، خب المرأة يجوز لها أن تغسل الرجل، الرجل بكامل ثيابه، المرأة تأخذ عليه الماء كثيرا حتى يغسل، شو مشكلة فيه؟ من يراجع تلك الروايات يبدو له بوضوح أن المراد بذلك عبارة عن دلك جسد الرجل، لذا قال يدلك من فوق الثياب، يعني كلام كان في الماء القليل، لأن الماء القليل يحتاج إلى الدهن، الماء الكثير لا يحتاج إلى الدهن. يأخذ عليه الصند من الماء بإصطلاحنا فترة من الزمان، الماء يشمل جميع البدن واللباس وجميع الزوايا والخبايا. على أي كيف ما كان، إذا لم يرد وجود السر والكافر تغسيل مين مستعمل، لا يوجد قبل، لا يوجد بعد، لا يوجد مع وجود، لكن لا يمكن إذا فرضنا، لا يمكن إذا فرضنا، لا يمكن إذا فرضنا يمكن، لا على السيد مستفان من تخلل من سطر العلماء أنه يشترط في سطر العورة، نعم شو رأيك تفسير العورة صحيح كلامكم صحيح، هذا تفسير للعورة مطلقة صحيح. كلمة العورة لم ترد فيما نحن فيه، لأن نحن مرتكز في ذلك إخبار روايات الموجودة، لا فقط الشهرات اللي يدعيها صحيح. لا فيما نحن فيه مختلف صناعة العلمي، لا بد أن يرجع للأدلة الخاصة في المقام، الأدلة الخاصة في المقام، رواية السكوني بتعديل معتبرة السكوني الشعر أكثر من الشعر ما في، والآية المباركة على آية المباركة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لأنها الزينة الباطنة أكثر من هذا ما في كلمة العورة. يجوز إبداء الزينة الباطنة للزوج والأبناء، هذا ما في، بعد ما في كلمة العورة. قيدكم بالزينة بمحل التزين مو معلوم ولا، لأن الوجه هو يصرح بذلك كرارا صراحة، لأن المراد بالزينة مواضع الزينة، هو يصرح نشوف المطلق يراد بالزينة، ليش دليلهم مطلق يكون يعني يعني بقنا من الزينة مثلا، يعني ما يعد الزينة الوجه كيف شيخنا إذا مراكم رد مناقشة أي خلف، بس إذا مراكم إيبانا بالشيء إنصافا البقن خلاف الظاهر، السر مثلا من الزينة، لا الزينة الظاهرة وجه أنت عدلوه زين ترى، خب الزينة الظاهرة لو آمنا الوجه، الزينة الظاهرة قيل الثياب، بس لو آمنا الوجه، الزينة الباطنة القلادة والقرط والخلخال وما شابه هذا. فكيف باكان الذي أنا أتصور أنه لم أفهم وجها واضحا لاستدلال السيد أصلا، أصل الاستدلال لا عرفت النقطة، لأن النقطة الفنية في هذا الاستدلال أن العورة تكون مستثنات في رواية، ثم نحتج برواية حسين بن عروان ألوان أن العورة ما بين السرة والركبة، هكذا يعني طبيعة الاستدلال ومنهجية الاستدلال هكذا تقتضي. إذا كان في الناس موجود أنه يجوز النظر إلى جميع جسد المحارم إلا العورة، صار واضح حينئذ ألوان في رواية حسين بن ألوان ما بين السرة والركبة، نعم كلامه حينئذ صحيح لا إشكال، لأن صحيحون إجمالا، وإلا تلك الرواية مو معلوم في مقام تفسير العورة مطلقا، تفسير عورة، لأنه علمنا أن العورة في الرجل والمرأة، الرجل بلحاظ المرأة، الرجل بلحاظ الرجل مختلفة، فالمراد لعله هناك خصوص عورة الأمة المزوجة تجاه السيد، سيدها ومالكها، لا مطلق الأمة، خصوص الأمة المزوجة لسيدها ومالكها، يعني الأمة العادية يجوز النظر إلى رأسها وشعرها جزء من صدرها، لكن الأمة التي ملك للإنسان ما بين السرة والركبة لا يجوز النظر إلى ما سوى ذلك، يجوز النظر بلي لسيدها. فحينئذ المراد من العورة عورة خاصة لا عورة عامة، وما قطع النظر عن هذه المناقشة، ما قطع النظر عن المناقشة في السنة، خب لفظ العورة لم تذكر فيما نحن في دليله، خصوصا لأن السير قيده بخصوص القبول والدبر، يعني شرح دقيقا ما في في المطلب. نعم في فتاوى الأصحاب في جملة من الكتب يجوز للمحارم النظر إلا العورة، هذا موجود، هذا صحيح في جملة من الفتاوى، هذا موجود، لكن في الناس ما موجود. هذا في الارتكاز، يعني فهم الارتكاز أن الارتكاز العرفي أو المصري أو لا أدري، لا على أساس أنه يجوز النظر إلى جميع الجسد إلا الجسد مثلاً إلى جميع خالد باستثناء القبول. بعد الأمة مثل الزوجة شو علاقة بالمحارم، مو مثل بقية الأم والأخت ولا ما يخالف، ما أجد الكلام. على عين كيف ما كان، أنا لم أفهم وجها واضحا لما أفاده قدس الله نفسه الزكية، الإخوة يراجعون إذا تبين لهم وجهون إن شاء الله. نعم يمكن استدلاله بالروايات الواردة في تغسيل الميت، لأنه هناك موجود يلف مثلا عورته، لعله يقول يستفاد من هذا أن الجائز والعورة صب الماء عليه، لا إشكال في ذلك. على عين كيف ما كان، فلم أفهم معنى واضحا لما أراده إلا أن يكون نظره فقط إلى تلك الروايات، روايات تغسيل الميت في المحارم والإنصاف، أولا استدلال بتلك الروايات في نفسها إشكاله لما نحن فيه، و مع قطع النظر عن ذلك اثبات ان يكون المراد ثم حتى اذا فرضنا نظره الى ذلك في تلك الروايات من يقرأ تلك الروايات يجزم بان المراد بالعوره خصوص القبول والدبر خصوصهما لا اهم من ذلك. فاذا كانت دليل تلك الروايات فلا مجال بعد لروايه حسين بن علوان، فان هذه الروايه تصبح معارضه مع تلك الروايات. اذا استفدنا من تلك الروايات جواز النظر، او جواز النظر الا للقبول والدبر هكذا استفدنا، فحينئذ لا مجال لروايه حسين بن علوان، بل لا تعارض لان روايه حسين في الامه المزوجه وتلك روايه المحارم. راجعوا روايات الباب هي مفصله جدا، اوردها تقريبا ما يقرب من 60 حديث جمعها في جامع الاحاديث في الجزء الثالث من جامع الاحاديث. لاحظوا روايات الباب، انا راجعت روايات الباب تقريبا من اولها الى اخرها. اذا تمت دلاله تلك الروايه على ما نحن فيه، المراد بالعوره خصوص القبول والدبر، وحينئذ تلك الروايات استفاد منها جواز النظر مطلقا الا القبول والدبر. هذه الروايه لا تصلح لمعارضه تلك الروايات، الا ان اصل الاستدلال بتلك الروايه غير صحيح. اذن الصحيح ان يقال ان ما افاده قدس الله نفسه مضافا الى ضعف الروايه سندا ودلاله في تصورنا منهجيه الاستدلال غير تامه، اصلا استدلاله في نفسه غير تامه، لان النكته الفنيه في هذا الاستدلال استثناء العوره في المحارم حتى نحتاج الى روايه حسين بن علوان، مع ان العوره لم تذكر في شيء من النصوص. بل المنهج البحثني في هذا البحث هو هكذا يستدل، لابد ان يقول ان نلاحظ ما هو الدليل. الدليل ان كان السيره القدر المتيقن يؤخذ، ان كان ظاهر الكتاب الزيره الباطنه، ان كان معتبره السكوني بتعبيره خصوص الشعر، ان كانت الروايات تلك الروايات في باب الغصب فحينئذ باستثناء القبول والدبر، لان تلك الروايات تصريح باستثناء القبول والدبر. هكذا منهج البحث الفني، لابد ان يلاحظ الادله ثم يستفيد ما يجوز النظر من مجموع الأدلة كل واحد على حده. أسأل الله على محمد وآله.